وداد المكنوب لهواك في طلقي وحبك فتاك هاريكني وما عليكني مرات عطف الأيام. خراصي وحبك فتات هانيكني ومانيكني. Thank you.